بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين من الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم فيحيى فؤاد والجفيه هيان؟ وهل نلتقي بعد الفراق شريعة فيطبع من القلب الشجن؟ فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقايا. وحي كراما من سلالة هاشم نمتها إلى المجد الأثير. كرام رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه، ما تشاء طغام فهبوا لنصر الله فرسان غالب عليهم من الباس الشديد وسائيا. يا أنت وأولي الأرض بين مبضح ومنعفر من عود طايرها. فناداهم سبط الرسول أحبتي لما ضوقتنا يا كرام عليكم عليكم عزيز أن أغادر مفردا وأنتم على حرن الصعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار الأنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. اصطلاح الحواريين في اللغة العربية وهو جمع حواري، يراد بالحواري الشخصية النبية، نبية السريرة ونبية الصيرة، كأنه مأخوذ من مادة التحرير. التحرير في اللغة التنقيل، حور الشيخ نحاه مما فيه من الدرن من اللوث. الحواري هو الإنسان النبي، الإنسان السليم. القرآن الكريم استعار هذا المعنى لشريحة من المجتمع وهم الناس الأصفياء الذين ظهر ضمائرهم وصفت سرائرهم وسلمت سيرتهم في عين الوقت. وهذا الاصطلاح غلب على الصفوة من أصحاب عيسى عليه السلام، عبر عنهم بأنهم حواريون. لكن أصحاب عيسى عليه السلام أكثر من ذلك، عددهم أوسع من الحواريين، لكن القرآن الكريم لما ذكر الحواريين لأنه الصف الخير والطبق الممتاز من أصحاب عيسى عليه السلام، ليضرب الله تعالى بهم المثل والصحبة الصالحة من جهة، وللطبقة التي تتصدى لنصرة دين الله عز وجل، لأنه ما كل إنسان يصلح أن يكون صاحبا لك، ولا كل إنسان يليق أن يتصدى لنصرة دين الله. أولا الصاحب كما نعلم له شروط، القرآن الكريم نص في جملة من الآيات المباركة على مميزات الصاحب الصفي الصالح، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني وضّن نفسك على الصاحب الصالح الذي يتقي الله عز وجل ويريد وجه الله، لأن الصحبة إذا لم تقم على أساس إلهي فهي صحبة زائفة أولا وزائلة ثانيا. القرآن الكريم يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ليست الخلة نافعة، إنما هي الخلة الصالحة التقية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وهل الإيمان إلا حب في الله وبغض في الله. ومن السبع الذين يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله شابان تحابا في الله وتباغضا في الله. الحب في الله والبغض في الله أساس العقيدة، كاشف عن أن هذا الإنسان إنسان يحترم عقيدته يحترم مبادئه، بدليل أنه لا يساوم على حساب عقيدته ولا يصاحب من هو عدو لعقيدته. اللهم إلا أن يريد أن يهدي مطلب آخر، موضع مدارات أو مشاكل، وإلا الصحبة بمعنى الصديق. الصديق لن يكون لك صديقا وصديقا صالحا إلا أن يكون لله عز وجل. وعلاقة إذا ما قامت على أساس رباني ففي علاقة في معرض الزيف وفي معرض الزوم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ارجاعني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا الصحبه من شروطها قرانيا من شروطها الرئيسيه هو ان تكون لله عز وجل وفي الله، ان تكون طبيعه العلاقه مشروعه، وان تكون النوايا من وراء تلك العلاقه نوايا ربانيه. حينئذ تكون هذه الصداقه صداقه صادقه ومنتجه ودائمة، ولا تنفع في الدنيا فقط بل في الاخرى. الصديق الصالح فضلا عن كونه يأثر تربويا وأخلاقيا على صاحبه، كذلك لصاحبه شافع مشفع يوم القيامة، ويسأل عنه يوم القيامة. فما من امرئ صاحب امرأ إلا وسأله الله عنه يوم القيامة حفظ أم ضيع. ولذا ورد أن للصاحب الصالح شروطا خمسة، أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك سواء، ليكون صاحب وجهين أو لسانين. ثانيا أن يكون زينك زينه وشينك شينه، يعني ما يسرك يسره وما يحزنك يحزنه، ليكون بالعكس. إذا ساءتك مسألة يفرح بمساءتك، وإذا فرحت بشيء هو يحزن. لا أعوذ بالله، هكذا أنماط مريض. ثالثا أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. إذا صارت بيد قدرة قوة أو مال ما يتغير عليك، هو في صفائه وصدقه ووفائه لك. رابعا ان لا يسلمك عند الوتبة عند الشدة. خامسا ان لا تسأله حاجة وهو قادر عليها فيمنعك منها بل يمنعك لك. زين، في مقابل هذا جاء النهي في الأحاديث الشريفة عن مصاحبة خمسة من الناس. قال لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، ما عند فيهم الفاجر فاقد للقيم فيبيعك بالتافه. ولا تصحب البخيل لأنه يمنعك ما تحتاج إليه. ولا تصحب الجبان لأنه يصدمك عند الوثبة. ولا تصحب الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصحب الكذاب لأنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. فأولا الحواري هو من توفرت فيه شرائط الصحبة الصالحة أو الصداقة الصادقة. ثانيا من توفرت فيه شروط نصرة الله عز وجل، يعني عند إمكانية عند أرضية أن يدعو إلى الله وأن ينصر دينه. ترى المدعون في الدعوة إلى الله ونصرة دين الله كثير، لكن ما كل من يدعي صادق في دعوته. قسم من الناس بطريقة دعوته إلى الله يسيء إلى كلمات الله لأنه لا يحسن كيف يتصرف. قسم من الناس هو اصلا فاقد لكثير من الشروط، يعني ما عنده لياقة تربوية خلقية او ما فاهم رسالته تماما حتى يدعو الى الله عز وجل. هذا مصيبة. اذا صار البناء يتصدى قد يضر اكثر مما ينفع. فما كل انسان يقول انا ادعو الى الله عز وجل، انما يدعو لله من عرف دين الله حق معرفته، عرف ان يضع الاشياء موضعها الصحيح، وكان نقيا، كان حواريا. الناس تنظر الى سلوك الداعية، لا تنظر الى شعاراته فقط، تنظر الى سلوكه. اذا طابق سلوك قوله الناس تطمئن الى صدق مبادئه وشعاراته، واذا لا تناقض سلوكه مع قوله الناس تفقد ثقتها بتلك المبادئ. يقول لو كانت هذه المبادئ حقا لكان هو اول من يتقيد بها، لكن لما هو ما عنده شيء منها اذا ما له صحه، مجرد عمليه دجل. فتكون ضرر الدعوه حينئذ في الواقع اكثر من منفعتها. فلا بد ان يتصدى للدعوه الى الله والتبليغ بكلمات الله والعمل لدين الله من هو لائق في هذا المقام. عيسى عليه السلام قال من انصاري الى الله؟ اولا القران الكريم يطلب من الجميع ان يكونوا انصار الله. الله عز وجل قطعا هو ما داخل حرب عسكريه مع جهه معينه وينتظر ان ننصره، وليس بحاجه الى نصرتنا ابدا. استنصرنا وهو القوي المتين، واستقرضنا وهو الغني الحميد. من يقرض الله قرضا حسنا، الله محتاج قرض حسنا ابدا، لكن اراد بهذا ان يشدنا اليه. يقول ان اذا قدمتم شيء ستربحون عليه اضعافا مضاعفه في الدنيا وفي الاخرى. اذا نصرتم كلمتي وديني المستفيد انتم، والا لو ان الناس اجمع لم يؤمنوا بدين الله ولم يعملوا به ينقص من جلال الله شيء؟ فليكفر من في الكون جميعا ينقص من دين الله شيء؟ من جلال الله عز وجل شيء؟ ابدا. الله لا تنفعه طاعه مطيع ولا تضره معصيه عاص. مستفيد من الالتزام بالدين هم العباد، المستفيد الاول والاخير، الاول والاخير. والمتضرر من ضرب الدين بالجدار ايضا، المتضرر الاول والاخير هو العباد. فالله عز وجل لما يقول ان تنصروا الله ينصركم، المراد بنصرة الله نصرة دين الله، نصرة كلمات الله. كيف انصر الله؟ انصر الله عز وجل بان اجسد ما امرني به على نفسي، هذا اول شيء. ثانيا ان ادعو الى الله عز وجل دعوه صحيحه وخالصه. ثالثا ان اعمل لله عز وجل، ان اعمل لله على اشكال التاكيد قد يتطلب العمل تضحيات من هذا الانسان، كما ضحى سيد الشهداء سلام الله عليه، لان وجد ان نصره دين الله تتوقف على دمه الطاهر فجاد بدمه الزكي. فنصره دين الله عز وجل لها مراتب. كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري، ما قال من انصاري لله، ما استعمل الله بالتعديل، استعمل حرف اله، من انصاري الى الله، ما قال لله من انصاري الى الله. يفيد معنيين، ان هذه النصره اولا مقصودها الله عز وجل، وثانيا مستمر الى لقاء الله. الى الله يعني الى لقاء الله، يعني ليس الناصر في منتصف الطريق يتراجع. لا، لاحظ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، ما قال كادح لربك، الى ربك كدحا فملاقيه. يعني الغايه في السير هي الله عز وجل، متى انقطع؟ بخلاف بعض الناس، صديق ولكن الى منتصف الطريق. هذا الضحاك ابن عبد الله المشرقي اضطرب الحسين عليه السلام في طريقه من مكه الى العراق، قال ابا عبد الله انا انصرك ما نفعتك نصرتي، ولكن اذا شفت انك مقتول على كل حال فتسمح لي انا انسحب. قال انت وما تحب، قال لا الزمك بشيء من الان، اذا ما تحب تشارك انت ما الزم شيء، انتم في حلم. قال لا انا معك، ولكن متى ما شفت انك راح تقتل على كل حال انا انسحب. بالفعل صار يوم عاشوراء وقتل من قتل من اصحاب الحسين سلام الله عليهم، وبقي الحسين عليه السلام وحيدا فريدا من الاصحاب ومن اهل بيته، بقي وحيدا. اقبل الضحاك قال ابا عبد الله على الشرط؟ قال على الشرط براحتك، بالفعل عينك عينك، راح طلع فرسه وخرج وترك الحسين صلى الله عليه. يعني عواقب، هي المساله عواقب. قلنا انت شو منتظر بالحياه؟ يعني تجد موتا اقدس من هذه الموتى، موفر للدنيا الذي يتقاتل عليه الناس، ما قيمه الحياه الدنيا؟ الامور بخواتيمها، وسنحت لك هذه الفرصه المقدسه، مقتل بين يدي سيد الشهداء، سيد شباب اهل الجنه. السعاده الابديه، ايش تنتظر؟ لكن سوء التوفيق على كل حال. النتيجه فقسم من الناس الى منتصف الطريق، بينما لا، القران الكريم يقول خليك الى جانب دينك وعقيدتك حتى اخر الشوط. قال الحواريون نحن انصار الله. الحسين عليه السلام ثم يقيم اصحابه سواء من انصاره او من اهل بيته، يقول في الكلمه الشهيره عنه لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي، ولا اهل بيت أوفى وأولى من أهل بيتي، جزيتم عني خير الجزاء. جه العبارة عبارة الحسين به نوع من الإطلاق، لا أعلم، لم يقل لم أرى حتى تختص بمن رآه وعاصره، لا أعلم، يعني في زمانه أو في غير زمانه. طبيعي هذا الموضوع له أسباب، ولعلي سابقا تحدثت في بعض السنين السابقة، لكن أرغب هنا أن أقف عند هذه النقطة الجوهرية. لاحظوا أهم شيء في أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين، أنهم نجحوا في امتحان صعب زلت فيه الأقدام والأذهان. كثير من الناس أخذتهم الفتنة قسم بايعوا يزيد، وقسم كان يتصورون بالفعل ان الولايه بيزيد، لانه توجد ثقافه من النوع يقول انه اذا دعا احد الى نفسه فبايعه سين من الناس وجبت طاعته على الجميع برا كان او فاجرا. هذا نمط. قسم يقول لا، بشرط ان يبايع بعدد اكبر، واذا بويع لزمت طاعته، اطيعوه وان كان فاجرا كما تصلون خلفه، صلوا خلف البر والفاجر قال لك أطع البر والفاجر هذا القسم. قسم آخر هؤلاء كان عندهم شبهات ضد أهل البيت عليهم السلام، فكان عندهم موقف سلبي، عندهم حقد على أهل البيت عليهم السلام. قسم كانوا يفكرون أنه ما الفائدة في المواجهة العسكرية، الحسين شنو بيسوي؟ الحسين عليه السلام زحف بأسرة ذات عدد قليل، إيش تقدر هذه الأسرة على تفصيلتها أن يتغير من الواقع السياسي القائم، سلطة قائمة وجيش مسلح بأحدث الأسلحة آنذاك، إيش يستطيع الحسين أن يغير من ذلك الواقع السياسي والعسكري شيء؟ قسم كان يعتبرون المسألة إلقاء للنفس بالتهلكة، هذا نمط من الناس، وإلى زمان متأخر يعدون الحسين مجازفا، أنه كان المفروض به أن يتوقف عن القتال وأن يبايع وأنه نعم يمنع وقوع ما وقع، هذا نمط من الناس. طبعا هؤلاء قطعا نظرهم قصير جدا، لأنه ما يدركون الأهداف الحقيقية وراء قهضة الحسين صلى الله عليه وسلم. يعني بناهم اللي ينهض فقط لازم يحقق مكاسب مادية، إذا ما حقق مكاسب مادية خلاص حطت كل نهضة غير مشروعة. لا، ليس بالضرورة، المفروض أن الحسين عليه السلام إنما تحرك من أجل أن يسلخ الشرعية من حكومة بني أمية، لأنه لو أن الحسين عليه السلام آنذاك بايع لأضفى شرعية على نظام الأمويين، وإذا أضفى عليه شرعية معناه أنه راح تأخذ كل تصرفاتهم ضد الدين ضد القرآن، إيش راح تأخذ؟ راح تأخذ شرعية، وهذه جريمة كبرى، هذه خيانة للإسلام، هذا قضاء على الإسلام. بينما سيد الشهداء عليه السلام أبى بيعته وصمد وقدم نفسه الزكية ومن معه لسلخ الشرعية من نظام بني أمية، وبالتالي إسقاطهم عن الاعتبار، فحتى لو سجنوا وقتلوا وحبسوا لا يؤثرون على بيضة الإسلام، تبقى بيضة الإسلام محفوظة، وإن قل ناصرها أو قتل ولكن كبيضة الإسلام تبقى محفوظة، وببركة دم الحسين بقي الخط الأصيل إلى الآن. الحقيقة الخط المحمدي الأصيل ببركة الحسين عليه السلام، وإلا لقضي على الإسلام ولحرف كما حرفت الأديان السابقة. صحيح الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الله يجري الأشياء بأسبابها، ومن أسبابها دم الحسين سلام الله عليه. فهؤلاء قصيرون نظر، مقصود كانت شبهات عديدة، الجو مشحون، ولهذا الشاهد على ذلك كلام الحسين. حسين كان في موقف الدفاع عن نفسه، كان يدفع الشبهات المثارة ضده، قال أيها الناس ألا وإني ما خرجت أشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسدا، وإن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك، ليش الحسين قدم المقدمة هذه؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، لأن هذه شبهات مثارة بالفعل كان يروجونها الإعلام ضد الحسين عليه السلام، يروجون أن الحسين قائد فتنة، وأن الحسين يلقي نفسه بالتهلكة، وأن الحسين فرق المسلمين، وأن وأن إلى آخره. ففي ذلك الجو المشحون نبضت هذه الصفوة الصالحة التي كانت عقائديا بالحسين بتمام المعنى، يعتقدون بشرعية حركة الحسين، مشروعية نهضة الحسين، أن الحق مع الحسين وأن ذلك يستحق البذل للدم حتى النفس الأخير. هذه ميزة أساسية. إنسان يمر بهكذا مخاضات صعبة وامتحانات تزلزل الأقدام والأفهام ويقدم دمه من أجل ذلك، هذا حقيقة يقام له ويقال. ولذا عبر عنهم بأنهم ذوي البصائر. عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد الكتيبة المكلفة بالمشرعة بنهر العلقمي الذي صنع الحسين عليه السلام ومن معه الماء، لما كان يشد القتال يحمل وطيس وتشتد ضربات أصحاب الحسين بأصحاب ابن سعد، كان يحمسهم عمرو بن الحجاج الجن يقولهم: ويحكم أتعلمون من تقاتلون؟ إنكم والله تقاتلون فرسان المصر، يعني الكوفة، فرسان الكوفة ليسون صنعانيين، منهم عابس الشاكري الذي كان يعد نعم بأضعافه في قوته ورسالته، وممن من بني شاكر، تعرف بني شاكر ممن من همدان الذي يروى عن علي يقول: فلو كنت بوابا على باب جنة لكنت لهمدان ادخلوا بسلام. بني شاكر من همدان، هذا عابس الشاكري من بني شاكر الذي يقول بهم علي عليه السلام في بني شاكر، يقول: لو بلغ بنو شاكر ألفا لعبد الله حق عبادته. ما أعظمها عشيرة، عشيرة بني شاكر. إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر، البصائر جميع بصيرة يعني ناس أهل وعي، هؤلاء الناس ما سايقتهم دنيا أبدا، إذا جند بني أمية سايقتهم الدنيا يحصلون جائزة من وراء قتل الحسين: إن ركابي فضة أو ذهبا إني ذبحت السيد المهذبة. هؤلاء ما جاءوا للدنيا، جاءوا لله عز وجل ينصرون الحسين، يبتغون زلفى عند الله ونصرة أبي عبد الله. فأولا على وعي، ثانيا مخلصون في حركتهم، فليسوا ناسا عاديين، لا سايقتهم الدنيا ولا سايقتهم عصبية أبدا، بل كانت الحقيقة ناصعة نصب أذهانهم وعيونهم. ليلة عاشوراء يرى حبيب عليه السلام ضاحكا أو مبتسما فيقال له: ما هي بساعة هزم حتى تبتسم؟ قال: وأي مقام أولى بالسرور من هذا؟ نحن مقدمون على سعادة أبدية، فرح بلقاء الله. قيل: كيف؟ قال: ما هو إلا أن يطلع الفجر فنميل على القوم بأسيافنا فيميلوا علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. يعني ما عنده شك، يرى الآخرة رأي العين، ما عنده شك. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الإنسان الموقن يرى وكأن عالم الغيب عالم شهادة، شدة اليقين توصله إلى هذه الدرجة. ولذا عن علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وصلوا إلى هذه الدرجة، ولهذا كانوا يستعذبون الجهاد في سبيل الله. يقول السيد رحمه الله: وجدوا الردى من دون آل المصطفى عذبا وبعدهم الحياة عذابا أحلى من العسل. واحد منهم يقول: أبا عبد الله، لو كانت الدنيا باقية لآثرت القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف الدنيا فانية؟ آخر يقول: والله لو قتلت وأحرقت ودريت وصنع بذلك 70 مرة على أن أفارقك ما فارقتك. زينب عليه السلام تسأل الحسين تقول له أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. قال أخي زينب لقد خبرتهم وبلوتهم صبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوص الأقعس. الأشوص الشجاع والأقعس صاحب الهمة القعساء العالي، كلهم أصحاب طموح لم يخلدوا إلى الأرض أبدا ولم يرضوا بالخصم بل أصحاب سمو. لم أجد فيهم إلا الأشوص الأقعس يستأنسون بالمجدوني استئناس الطفل بمحالب أمه. مر الله عليهم التعبير الطفل وهو في شدة الجوع من الحليب لما تبدو له محالب أمه كم يهش إليها بكل شغف. الحسين يقول هؤلاء يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. أولا إذا نودوا لدفع مجنة ومقفين بين مدعس ومفردس لبسوا القلوب عن الدنيا وأقبلوا يتحافتون على ذهاب الأنفس. من خصائص أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام هذه الخصيصة، أولا قوة بصائرهم، ثانيا وفاؤهم، ثالثا ثباتهم، رابعا أنهم ليسوا من يعني الناس العاديين أبدا بل كانوا من علية القوم. فيهم ثم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم صحب النبي وعليا والحسن والحسين واستشهدوا بالحسين هي الله. وفيهم بدريون مثل أنس بن الحارث ابن نجيه الكاهن رحمه الله، هذا تقدم بين يدي الحسين عليه السلام وعمره يزيد على 80 عاما، طارب 90 سنة شادا وصفه بالعصابة. تدري ابن 90 يعني بلغ من الكبر مبلغا عظيما، فكان قد أخذه الضعف فكان يتقوى فشد وسطه بالعصابة رافعا حاجبيه، أو شد وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. لاحظ الصورة، صورة جدا ملفتة، عمامته شد بها وسطه، حاجباه لأنهما كان منزلين على عينه حتى يشوف ضربة زين، رافعا حاجبيه بالعصابة، جار من سيفه يتوكل على سيفه. رآه الحسين بكى من شاف بيئة هذا الشيخ، بكى الحسين وقال شكر الله لك يا شيخ. هذا بدري، هذا من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من الصحابة الذين حضروا مع الحسين عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري رحمه الله، ومن الصحابة الذين حضروا مع الحسين سلام الله عليه مسلم بن عوسج الأسدي الذي حضر فتح أذربيجان مع المسلمين وقتل 10 من المشركين قبل التئام كتائب المسلمين. هذا موقف يسجل التاريخ له، كانوا يتهيبون الإقدام فأثناء شد الكتائب أراد أن يكسر حاجز الخوف مسلم بن عوسج، سوى هو مبادر منه بادر فاخترق العدو وقتل 10 منهم فكسر الطوق تجرأ الجيش تقدم. ولذا لما قتل مسلم يوم عاشوراء وشمت به بعض أصحاب بن سعد صاح بهم شمت بن عمر قال ويحكم أتعلمون بمن تشمتون؟ والله إن هذا الرجل لقد حضر فتح أذربيجان فقتل 10 من المشركين قبل التئام خيول المسلمين. الرجل معاه مسلم ابن عوسج منه الحبيب وما أدراك منه الحبيب. في بعض الروايات يكتب له الحسين عليه السلام وهو في الطريق يستنصره، يكتب من الحسين بن علي إلى الفقيه العابد، شهادة أم، إلى الفقيه العابد حبيب ابن مبارك الأسدي رضي الله عنه. أما بعد، فإنك تعلم موضعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلنتقصر في منصبتنا. بلغته الرسالة وهو جالس على خوان الطعام، فنفض يده من الطعام وطعم بعد أن قرأ الرسالة ودموعه تجري على خديه. قيل له من نبأ؟ قال بلغني كتاب أبي عبد الله يستنصرني. وأي سعادة أولى من هذه السعادة؟ وهكذا، ولكن ممكن يطلع بنفسه مباشرة بفرسه، لأن إذا طلع الفرس يشك به عيون ابن زياد، حبيب شخص غير عادي، فلربما كان مرشودا يقبض عليه، فاستخدم هذه الطريقة. كلف غلاما مملوكه، قال خذ الجواد انتظرني في الحائط الفلاني المستمع الفلاني حتى أدركك. وبالفعل ذهب، وبقي الغلام ينتظر إلى أن يئس من قبول الحبيب، فعلى ظهر الجواد من سمع وهو يعلو ظهر الجواد. بالأثناء وصل حبيب يسمع الغلام يخاطب الجواد، يقول له يا جواد والله لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأمري لنصرة أبي عبد الله. فبكى حبيب وقال سيدي أبا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك، فكيف بالأحرام؟ وهكذا سار إلى كربلاء، وكان الحسين عليه السلام بانتظار خبر حبيب. يقال أن الحسين عقد الألوية وبقي اللواء الأكبر لواء الأنصار، يسأل لمن هذا اللواء أبا عبد الله، فيقول سيأتي صاحبه لا عليكم. فالأثناء وإذا بحبيب بن مظاهر قد أقبل، سلم على الحسين عليه السلام، وقع على يديه يقبلهما، ثم قال سيدي أبا عبد الله أتأذن لي أن أسلم على زينب وأخوات زينب؟ حبيب معروف عند أهل البيت عليهم السلام، فأقبل حينئذ بعد إذن الحسين، وقف بمقربة من المخيم، مخيم بنات الرسول، وصاح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، يا أهل بيت أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، هذه سيوف فتيانكم أبوا إلا أن يغمدوها في جماجم أعدائكم، وهذه رماح غلمانكم قالوا أن لا يركزوها إلا في صدور أعدائكم، السلام عليكم يا بنات رسول الله، يا زينب، يا بنات فاطمة الزهراء. التحفت مولاتنا زينب بمنحفة أمها فاطمة، وأقبلت ترد السلام على حبيب، ردت عليه السلام. حبيب ينتظر شو تقول زينب، وإذا زينب خرجت ترد السلام عليه وتشير تومي بيدها إلى الحسين وتقول يا حبيب الله الله بهذا الغريب، الله الله بهذا الغريب، بهالي الولع لي عسلاه وارواحهم كلها بدلاه، الريحانة الهادي فداها يا حفزي أنا بمحضرها، يا ويلي من يوم لطاب خذاها، تسمع بذن وشتم بوه. ولما كان يوم عاشوراء تقدم حبيب المظاهر الاسدي رضوان الله عليه وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام حتى قتل من القوم جماعة ثم رجع إلى جنب أبي عبد الله وهو يبكي قال له الحسين يا حبيب ما لك تبكي أذكرت ولدك وأهلك قال سيدي لا والله أبا عبد الله لقد أبدلني الله بأهلي أهلا أنت أهلي وبمحله محلا قال إذا لم تبكي حبيب إن بكاك أوجع قلبي قال ولكن أبكتني هذه الواقفة باب الخيمة عاين الحسين وإذا الواقفة زينب قال لماذا قال لما نظرت إليها ذكرت قول سيد أمير المؤمنين في حقها قال بني زينب كأنه بك وأخواتك في هذا المصر وأنتم سبايا تخافون أن يتقطفكم الناس من حولكم يا أهل الشام هذا محلكم نجوم نجوم يا أهل الشام هذا محلكم ولنا عيبا نبخر همكم ما هي مناسبة يا كرام منكم تخلون بإذن الله حرامكم وكذا وصل حبيب قتاله إلى أن سقط صريعا شهيدا بين يدي أبي عبد الله فمشى لمصرع الحسين وبكى عنده وقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي وتقدم سائر أصحاب الحسين وكل من أراد البراز منهم استأذن الإمام والإمام يقول وعليكم السلام ونحن خلفك أبلغ جدي رسول الله عني السلام وقل له إني تركت حسينا في الأبد إلى قتلوا على آخرهم فوقف إمامنا وقفة بين مصارعهم لو أذن الله فيها للسماء تقع على الأرض لوقفت فصاح يا أبطال الصفا ويا ليوس الهجا ماني أناديكم فلا تجيبون ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت منيتكم بينكم وبين إمامكم فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن نزل بكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون فإنا لله وإنا إليه راجعون يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغى وانوال المضيب ليشنا يوم حصايم منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدوم ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف واصفر حكو يا منيدي يا خوي يا حنياس يا والوياس جيهيني او على خيام يا خوي القام تفتار معي معي مأجور في هذا البيت لما رأس سبط اصحابها يا الوظاق سنو نادى أبا الفضل أين الفائع عرش البطن وأين من دوني الأرواح حبل بذلو بالأمس بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل وخلفوني بأرض الطائف ريحانا فرج عن حيرانا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم شاف المرضى لا سيما المريضين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ الله الموتى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.